في صفحة 100 قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. والأخ السائل يسأل: كيف نقيم الحجة على من لا يصلي مثلا ويقول: إني لا أنكر وجوب الصلاة بقلبي لكنه تارك لها؟ أرجو التوضيح. مسألة كفر تارك الصلاة، أولا لابد أن نعلم أنها من مسائل الخلاف التي وقع فيها الخلاف قديما بين أهل العلم. وبالنسبة لحكم تارك الصلاة والحكم عليه بالكفر، هذا قد جاء في نصوص كثيرة معلومة عند أهل العلم، كإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر على من لا يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك من النصوص. فالنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة يمكن أن يحاج بها من قال بذلك القول. وأما قوله بأني لا أنكر وجوب الصلاة بقلبي لكني لا أعملها فلا أكون كافرا على هذا المذهب، فهذا القول غير صحيح، لأنه وردت نصوص عديدة تدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فمن ترك الصلاة حتى لو لم يجحد بها فإنه عند طائفة من أهل العلم يكون كافرا. أما لو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج فإن هذا كذلك وقع فيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يكون كافرا بترك هذه الأمور، والله أعلم.